ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وجيء فوفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق

وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.